الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. هذا هو الدرس الرابع من مادة البلاغة القرآنية، وفي هذا الدرس سنأخذ موضوعا مهما جدا من موضوعات البلاغة القرآنية، وهو التشبيهات القرآنية. من المعلوم أن علماء البلاغة عرفوا التشبيه بأنه إلحاق أمر بأمر في وصف بأداة لغرض، إلحاق أمر بأمر في وصف بأداة لغرض. هذا تعريف من تعريفات، وهناك تعريفات أخرى، ومن خلال هذا التعريف يتبين لنا أن للتشبيه أربعة أركان، وهي المشبه والمشبه به والوصف الجامع وهو وجه الشبه وأداة التشبيه. هذه الأربعة هي أركان التشبيه، لكن عندنا ركنان أساسيان لا يمكن حذفهما، وهو المشبه والمشبه به. أما الوصف الجامع وأداة التشبيه فيمكن أن يستغنى عنهما. مثال التشبيه أن تقول العلم كالنور في الهداية، العلم كالنور في الهداية. فالعلم هنا هو المشبه، والنور هو المشبه به، والهداية هي وجه الشبه، والكاف في قولنا كالنور هو أداة التشبيه. ويسمى المشبه والمشبه به طرفا التشبيه، فإذا قيل طرفا التشبيه ما هما تقول هما المشبه والمشبه به. أما وجه الشبه فهو الوجه أو الوصف الذي يشترك فيه طرفا التشبيه، الذي هو المشبه والمشبه به، وقد يذكر هذا الوجه وقد يحذف وقد لا يذكر. أما أداة التشبيه فهي اللفظ الدال على معنى المشابهة، وهناك عدة أدوات للتشبيه، منها حرف الكاف وكأن ومثل ويشبه ونحوها. فأداة التشبيه قد تكون حرفا أو فعلا أو اسما، وأداة التشبيه أيضا قد تذكر. والتشبيه له تقسيمات باعتبارات عدة وهي كثيرة جدا، وتفنن علماء البلاغة خاصة المتأخرين منهم تفننوا في سرد جملة من التقسيمات المتعلقة بالتشبيه وتقسيم لهذه التقسيمات، لكن سأكتفي هنا بذكر تقسيم واحد، وهو انقسام التشبيه من حيث الإفراد والتركيب إلى مفرد ومركب. فالتشبيه ينقسم إلى مفرد ومركب من هذه الحيثية، وهي الإفراد والتركيب. أما المفرد فينقسم على أربعة أقسام، هي أولا التشبيه المفصل، وهو الذي يشتمل على جميع أركان التشبيه، مثل قولنا زيد كالأسد في الشجاعة. ففي هذا المثال ذكر المشبه وهو زيد، والمشبه به وهو الأسد، وذكرت أيضا أداة التشبيه وهي الكاف، وذكر أيضا وجه الشبه وهو الشجاعة. النوع الثاني التشبيه المؤكد، وهو الذي تحذف فيه أداة الشبه، مثل قولنا زيد أسد في الشجاعة وخالد حصان في الجري مثلا، ونحو هذه الأمثلة. فأداة التشبيه هنا حذفت مع بقاء وجه الشبه. النوع الثالث التشبيه المجمل، وهذا التشبيه هو الذي يحذف فيه وجه الشبه، مثل قولنا زيد كالأسد ولا نقول في الشجاعة، فيحذف وجه الشبه. النوع الرابع التشبيه البليغ، وهو التشبيه الذي يحذف فيه وجه الشبه وأداة التشبيه، كأن تقول زيد أسد وخالد حصان ونحو هذا. وليس هناك قسم يحذف فيه أحد طرفي التشبيه، لأن التشبيه الذي يحذف فيه أحد طرفيه يسمى استعارة. فالاستعارة هي في الحقيقة هي نوع من التشبيه، لكن الاستعارة لأهميتها وكثرة تشعباتها وأقسامها أفردت بقسم مستقل يسمى الاستعارة، فهو أسلوب مستقل وإن كان في الأصل نوعا أو ضربا من التشبيه. فالاستعارة هي في حقيقتها تشبيه بليغ حذف أحد طرفيه كما سيأتي. أما النوع الثاني من التشبيه هو التشبيه المركب، فهو تشبيه صورة بصورة أخرى، هو تشبيه صورة بصورة أخرى، فيكون وجه الشبه منتزعا من متعدد، يعني من صورة مكونة من جملة مفردات. وهذا النوع من التشبيه انقسم على نوعين، تمثيلي وضمني. أما التمثيلي فمثاله قوله تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. في هذه الآية شبه الله تعالى من ينفق أمواله في سبيل الله بالحبة التي تنبت منها عدة سنابل وفي كل سنبلة 100 حبة. ووجه الشبه هنا هو المضاعف، ففي هذا المثال تشبيه صورة إنفاق المال في سبيل الله بصورة أخرى وهي صورة الحبة التي تنبت فيها سبع سنابل أو تنبت منها سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. وكل من المشبه والمشبه به صورة مكونة من أفراد متعددة، ووجه الشبه أيضا هو منتزع من متعدد، ولهذا سمي هذا التشبيه بالتشبيه التمثيلي. أما التشبيه الضمني فهو تشبيه لكنه لا يأتي على الصورة المعروفة ولا يصرح فيه بالمشبه والمشبه به، لكن يفهم التشبيه من مضمون الكلام. مثاله قول الشاعر: من يهن يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت إلام. فالشاعر هنا شبه الشخص الذي تهون عليه نفسه وكرمته، شبهه بميت أو بميت لا يؤثر فيه الجرح. فلو أخذت مثلا سكينا وجرحت ميتا أو قطعت بعض أجزائه لم يصرخ ولم يتألم. فالشطر الثاني في هذا البيت هو تشبيه ضمني مؤيد لما في الشطر الأول من البيت. ومما سبق يتبين أن التشبيه أسلوب بلاغي رفيع يؤتى به ليحقق المتكلم أغراضا متنوعة متعددة، منها على سبيل المثال وليس الحصر إيضاح الصورة المرادة من خلال تشبيه يقرب المعنى ويجليه، فقد يكون المعنى صعبا لا يصل إلى ذهن المستمع أو المخاطب بسهولة، فتأتي بالتشبيه لكي يقرب هذا المعنى ويسهل، وينبثق عن هذا الغرض غرض آخر وهو الإقناع، فقد لا يقتنع الشخص بالكلام الذي تقوله، لكن إذا قربته له بمثال أو بتشبيه اقتنع به. فللتشبيه وخاصة التشبيه التمثيلي أثر كبير وقدرة قوية على الإقناع بفكرة ما، فقد يكون المعنى المراد إيصاله للمخاطب واضحا لكنه قد لا يكون مقتنعا به بدرجة كبيرة، أو هو المفهوم هذا لا يكون مقنعا بدرجة كبيرة فيؤتى بالتشبيه ليكون عامل إقناع. وكلما كان التشبيه أقوى وكان التمثيل ألصق بالمشبه به وأقرب أيضا إلى إحساس المخاطب وإلى محسوساته أيضا، كلما حصل ذلك كانت قوة الإقناع فيه أقوى وأشد. من أغراضه أيضا أن في التشبيه تزيينا وتحسينا للمشبه أو تنفيرا وتقبيحا له، فإذا كان المراد هو تزيين المشبه كان المشبه به مما تحبه النفوس وتألفه وترغب فيه، وإذا كان المشبه مما يراد التنفير منه وتبغضه كان المشبه به مما تنفر منه النفس وتبغضه وتنفر منه، فيتحقق بهذا التشبيه غرض مهم من أغراضه. من أغراض التشبيه أيضا المدح والذم، فعندما تشبه إنسانا بالأسد مثلا في الشجاعة فإنك في الحقيقة تمدحه، بخلاف ما لو شبهته مثلا بالأرنب في الجبن فهذا ذم واضح بلا شك. إضافة إلى غرض آخر مهم أيضا وهو الغرض الخطابي البلاغي اللفظي الذي يضفي على الألفاظ وعلى الكلمات وعلى الجمل والعبارات جمالا لفظيا ولغويا تترنم به الأسماع ويطربها هذا التشبيه وتقع في الأذن معه موقعا حسنا. ولهذه الأغراض أو الأسباب وغيرها كان للتشبيه حضور قوي ومميز في الأسلوب القرآني. وفيما يلي جملة أمثلة تتعلق بنوعي التشبيه السابقين وهما التشبيه المفرد والتشبيه المركب. قال تعالى: وهي تجري بهم في موج كالجبال. في هذه الآية شبه موج الطوفان بالجبال في ضخامتها ونحن نرى اليوم علو وارتفاع أمواج البحار، إلا أنها ليست كتلك الأمواج التي كانت في عهد نوح، حيث إنها كانت تطاول الجبال. وجاء بالجمع هنا، نلاحظ أنه قال كالجبال ولم يقل وهي تجري بهم في موج كالجبل. جاء بالجمع هنا ليدل على أنها أمواج متتالية. ولك أن تتخيل كيف يكون حال أولئك الذين يصارعون الموت، كلما حاولوا البقاء على سطح الماء جاءهم موج كالجبال، فيبدو فيه هذا الإنسان ضئيلا عاجزا خائفا خائر القوى في حالة مثالها. فالمشبه في هذه الآية هو الجبال، ووجه الشبه هو الضخامة والارتفاع. والغرض من هذا التشبيه هو تصوير شدة العذاب الذي حل بقوم نوح. قال تعالى: إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. هذه الآية تتحدث عن الريح التي أرسلها الله على قوم عاد، وأنها كانت ريحا عاتية مدمرة، وكان من قوتها وشدتها أنها كانت تنزع الناس من مواضعهم فترمي بهم وتدق أعناقهم وتخترق أحشاءهم وتنثرهم، حتى إن من يراهم بعد هذا العذاب الشديد يراهم كأعجاز النخل المنقعر. وعجز النخل المراد به هو ساق النخل المتصل بالأرض، والمنقعر المقلوع من أرضه أو الخالي المنفور من الداخل. فوجه الشبه هنا هو قطع رؤوس القوم قوم عاد، كما أن أعلى النخل انقطع عن الجذع، لأن الله عز وجل قال تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر، فقال أعجاز ولم يذكر صدور النخل التي يتصل بها الفروع، فكأنه يقول بأن هؤلاء القوم قطعت رؤوسهم فأصبحوا مثل أعجاز النخل قطعت منها صدورها المتصلة بفروعها. هذا قول لبعضهم. بعضهم رأى شيئا آخر، وهو أن التشبيه هنا كان لفراغ أجواف القوم، فالمشبه هو فراغ أجواف القوم، والمشبه به هو فراغ أجواف النخل التي قعرت دواخلها، وهذا يحصل لعود النخل إذا مكث طويلا ملقا على الأرض. فهؤلاء القوم جاءت هذه الريح وأخرجت أحشاءهم، دخلت من أدبارهم وخرجت من أفواههم وأخرجت أحشاءهم فأصبحوا كأعجاز النخل المنقعر، أي المقلوع جوفه. وقد يكون وجه الشبه هو هذا كله، فيكون حينئذ هذا التشبيه من التشبيه المركب وليس التشبيه المفرد، لأنه لو قلنا بالوجه الأول سيكون تشبيه مفرد، وإذا قلنا بالثاني سيكون تشبيه مفرد، أما إذا أخذنا المجموع فسيكون من التشبيه المركب، والمثال الأول من التشبيه المفرد. قوله تعالى: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. في هذه الآية تشبيه المنافقين بالخشب المسندة لانتفاء الفائدة والنفع عنهم، فهم مجرد أجسام تماما كالخشب أو كالخشب. وقد يكون وجه الشبه شيئا آخر، ليس فقط هو انتفاء الفائدة والنفع، ليس هو انتفاء الفائدة والنفع، إنما هو خلوهم عن الفهم النافع، فهم تماما كالخشب عديمة الفهم كالخشب. وفي هذا ذم وتبكيت لهم، فالمشبه في هذه الآية هم المنافقون، والمشبه به هي الخشب، ووجه الشبه انتفاء النفع أو انتفاء الفهم في كليهما، فيكون من تشبيه المفرد بالمفرد. قال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. في هذه الآية تشبيه اليهود الذين كانوا يتفاخرون بكونهم أهل كتاب وأهل شريعة، شبه اليهود هؤلاء بالحمار الذي يحمل على ظهره أسفارا وهي الكتب العظام، لكنه لا يفقه منها شيئا. فالمشبه في هذه الآية هم اليهود وما يحملون من كتب، والمشبه به هو الحمار وهو يحمل أسفارا. فالتشبيه هنا هو تمثيل مركب، هو تشبيه مركب، لأن وجه الشبه منتزع من متعدد. فوجه الشبه هو كما يقول أهل العلم حرمان الانتفاع بأبلغ نافع مع تحمل التعب في استصحابه، أي أن في هذا التشبيه ذم لليهود حيث كان الأصل فيهم، كان الأصل في اليهود وهم لديهم التوراة وغيرها من الكتب أن ينتفعوا بهذه الكتب التي معهم فيتبعوا الحق ويدخلوا في الإسلام، لكنهم شقوا بهذه الكتب وأصبحت هذه الكتب حملا يحملونها ويشقون بها في الدنيا، وهم أيضا في الآخرة سيحاسبون عليها وستكون شاهدة عليهم، فحرموا من الانتفاع بالكتب رغم شقائهم بحملها واستصحابها. والحمد لله رب العالمين. Created with free version for non-commercial use.